رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس 17 في مدارسة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب للإمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة رحمه الله، وهذا الباب في بيان الأدلة على تكليم الله جل وعلا توبيخا وتقريعا للكافر والمنافق يوم القيامة، وهو ذكر نوع من أنواع كلام الله وتكليمه لعباده وخلقه. فمضى تكليم الله للرسل ولا سيما لموسى وآدم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وتكليم الله لعباده المؤمنين. وهذا النوع في تكليم الله جل وعلا لعباده الكافرين والمنافقين، ولقاؤهم الله هو عرضهم عليه يوم يعرضون عليه سبحانه وتعالى. وكلام الله للمؤمن كلام رحمة وإحسان وإجلال وتكريم، وكلام الله لغير المؤمن كلام تقريع وتوبيخ وعذاب. ولا يتنافى هذا مع قول الله جل وعلا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإنهم وإن كلموا الله جل وعلا لا ينفعهم هذا الكلام، وتكليم الله لهم هو توبيخ وتقريع لهم على ما كان من عنادهم وكفرهم وتكذيبهم رسله. وهذا غير كلام الله لله عز وجل للمؤمنين. ولهذا من المؤمنين من يقرب من حال هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما قربت أفعالهم من أفعال هؤلاء، أي لا يكلمهم كلام رحمة وكلام شفقة وإحسان. نعم. Thank you. لنا في أول الكتاب في إثبات رؤية الله جل وعلا، وفيه الآن إثبات مكالمة الله لخلقه في يوم القيامة، وأن الكلام يقع على المؤمن وعلى الكافر، والحديث دل على تكليم الكافر والمنافق، تكليم توبيخ وتقريع. والثالث هو المنافق الذي أظهر خلاف ما يبطن، ظن أنه ينجو، ظن أنه ينجو يوم القيامة، وهذا لا ينجيه حيث شهدت عليه جوارحه. والثاني هو الكافر الذي كلمه الله فامتن عليه بأنه أكرمه وسوده وزوجه وسخر له خلقه، ثم ظن أنه غير ملاق الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأول، فقوله ثم ذكر ينادي منادي ألا تتبعت كل أمة ما كانت تعود، هذا في العرصات، وقد جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه مطولا، كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري مطولا. والشاهد من هذا ما ترجم عليه المصنف من كلام الله لهؤلاء الكفار والمنافقين كلام تقريع، ولهذا جاء في كلام الله لأهل النار ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين، فهذا فيه كلام الله للنار في العرصات لأهلها في العرصات، وكلامهم فيها إذا ولجوها كلاما يليق بجلال الله وعظمه. نعم. لا، تتبع أو فيتبع، يصح فيها التخفيف والتشديد. فيتبع الشيطان والصليب. حديث جليل، وهو حديث صحيح، وفيه من حديث الصفات أن الله ينسى هؤلاء الذين نسوا لقاءه. ونسيان الله جل وعلا ليس من جهل يلحقه أو من غفلة وغفلة تتبعه، لا، بل هو نسيان يليق بجلاله يقابل به من نسي لقاء الله ونسي وعده. وهذه صفات تكون في من يستحقها كالنسيان والمخادعة والمكر والاستهزاء والسخرية، يجعلها جل وعلا في من، وكذلك الكيد يجعلها في من يستحقها. فالنسيان عند المخلوقين ينشأ من جهل وغفلة، والنسيان من الله جل وعلا لم يسبقه جهل ولا تلحقه غفلة ولا ذهول، وإنما هو مقابلة لمن يستحقها بسبب فعله. ومثله الملل كما جاء في الحديث، فصحت سبعة صفات جاءت على من يستحقها على جهة المقابلة لها. وفيه من حديث الصفات أن الله جل وعلا يتجلى لعباده في عرصات القيامة، يتجلى لهم جل وعلا فيعرفونه. إذا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد من عبد الشيطان، عباد الشيطان، أما الشيطان بذاته كما عبدت الشيطان، وإما عبدت ما أمرت به الشياطين من الجن، وعبدت الأوثان والأصنام، الصليب، عباد الصليب وأولياؤهم. وفيه أن هذا دون الجسر، وهو الصراط المنصوب على متن جهنم. ومقام الشفاعة أي سؤال الله، سؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله أن يسلم عباده، اللهم سلم سلم. وفيه أن من أسباب دخول الجنة النفقة والصدقة، ولهذا قال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله لا توى عليه، أي لا ضياع، من دعي من أبواب الجنة كلها يدعى بابا ويلج من آخر. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم كتف أبا بكر قال: إني لأرجو أن تكون منهم، أي من يدعى من أبواب الجنة الثمانية. وقد جاء في أبواب الجنة باب الصلاة، وباب الريان، وباب الصدقة، وباب الجهاد. هذه أربعة أبواب وثلاثة مبهمة، وهي أبواب عظيمة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام من كثرة من يدخل الله جل وعلا جنته. والنار لها أبواب وهي سبعة كما جاءت في القرآن، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، مع أن أكثر المكلفين دخولا إلى أين؟ إلى النار، ومع ذلك الجنة أكثر أبوابا منها، أكثر أبوابا منها. وفيها أن الجنة رحمة الله وأن النار غضب الله، وقد سبقت رحمته سبحانه غضبه. نسأل الله الواسع الكريم من فضله. نعم. عدي بن حاتم الطائي حديثه المشهور، وفيه أنه سمع بخيض النبي صلى الله عليه وسلم تطأ البلاد، فقال لراع له أعرابي، كان أكثر من يرعى لهم الموالي إلا عدي لسيادته في قومه طي، كان راعيه أعرابي أي من العرب، وقد تنازع السيادة في طي رجلان، عدي بن حاتم طائي، والثاني هو عروة ابن المضرس بن معاوية ابن لام الطائي، فإن هذين الرجلين كانا يتنازعان السيادة في طي. قال عدي لراعيه الأعرابي أن استصفي لي من إبلي فضعها في موضع كذا من أجل، فإذا سمعت بخيل محمد وطئت أرضنا فأعلمني. فبينما عدي جالس مع قومه إذ أقبل عليه هذا الأعرابي راعيه ضحى في وقت لم يكن من عادته أن يقبل عليه به، فقال يا عدي ما كنت صانعا حين أخبرتني فاصنعه الآن. فاستدنى عدي أجمله ومطاياه فركب عليها مع خفيف أهله فشد بهم إلى الشام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعث 450 من الأنصار ليس معهم غيرهم، وجعل أميرهم علي بن أبي طالب إلى أرض طي، فخاضوا فيها وسبوا وقتلوا فساقوا السبي والنعم. في الطريق استصفى علي صفي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغنائم وهي الخمس، وكان في الصفي سفانة بنت حاتم، فأقبل بهم على النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل من يبشر، فخرج إليهم النبي في ظاهر المدينة. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بيد علي متكئ عليها أشار علي إلى سفانة أن تعرض له، فقامت سفانة فقالت يا رسول الله غاب الوافد ومات الوالد، فقال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم، قال الفار من الله ورسوله، من والدك؟ قالت حاتم، وإني يا رسول الله ليس بي قوة على الخدمة، كانت امرأة كبيرة، لأن عادة العرب أن السبي تخدم في البيوت وعند أوليائها، وإنه ليس بي قوة على الخدمة، فمن علي من الله عليك. أعرض عليه الصلاة والسلام ومضى ينظر في هذا السبي، ثم أقبل راجعا وقد من عليها، قبل أن يعرض من عليها أمر بإطلاقها، فلما أقبل أشار لها علي أن تعرضي له مرة أخرى. قال: وسليه الحملان أن يحملك، لأن المدينة بعيدة عن مضارب قومها، وإنما تجد الحملان إلى أخيها وأخوها في الشام. قال: فتعرضت له فسألته الحملان، فحملها عليه الصلاة والسلام، أرسل من يوصلها إلى أخيها في الشام. وهذا كان من أسباب إيمانها وإيمان أخيها، فجاءت أخاها في الشام قد لحق بأهل دينها النصارى. قالت: يا عدي، إني والله جئتك من عندي رجل هو أكرم الناس. فقال: أكرم من حاتم الذي يضرب به المثل في الكرم؟ قالت: والله إنه لأكرم من حاتم، فارجع إليه وأصب منه. جاء هذا عدي، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه دخل عدي المسجد والصليب معلق في رقبته، فقال الناس: هذا عدي بن حاتم. قام النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأخذ بيده أمام الناس يريهم قدره، حتى خرج من المسجد فتعرضت له امرأة عجوز معها ولد أو معها وليدة، فأرسل صلى الله عليه وسلم يدعى عدي وهو ينظر، فذهب مع هذه العجوز حتى قضى حاجتها، ثم رجع فأخذ بيد علي بيد عدي، فدخل بيته فأرسلت إليه دفعت إليه الوليد بوسادة، فدفعها إلى عدي يجلس عليها، فردها عدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجلس وجلست في وقاءه، جاء فقال: يا عدي، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: إني على دين. قال: والله إني لأعلم بدينك منك، ألست السيد على قومك وتأخذ منهم المرباع؟ وهذا لا يحل لك في دينك. ما المرباع؟ كانوا إذا غزوا استصفوا ربع الغنيمة فجعلوها لسيدهم، يقال المرباع ويقال الربع. ثم بعثه عليه الصلاة والسلام وأرسله إلى رجل من الأنصار يقيم عنده، فكان يغدو على النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء. وفيها سمع رسول الله يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا. قال: ما هي عدي، أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. حتى فتح الله على قلبه وألهمه رشده فآمن، آمن عدي. وسأل في ذلك الموضع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فكان عدي رضي الله عنه في حديثه أصل في ما يتعلق بالصيد، إذا أرسلت كلبك المعلم الحديث المخرج في الصحيحين. نعم. وفيه أن أحاديث الرؤية يوم القيامة مشتملة على أحاديث الكلام، كلام الله مع هؤلاء الكفار والمنافقين، فهذه الأحاديث مخرجها واحد، فهي في الصفات، ولهذا أنكرتها كلها الجهمية والمعتزلة. نعم. عندك بيت الخمس ولا ابن الجمس؟ كذا عندكم؟ أظنها بالجيم. بالجيم من أسفل. المنقوطة من أسفل. يسمى الجيم التحتانية. تفارق الخاء الفوقانية. وبينهما الحاء المهملة. نعم. وتركت أو تركتك ترأس وتربع. نعم. نعم. وهو أبو محمد مالك بن الصعير التميمي الكوفي ممن روى له البخاري وقال فيه لا إما لا بأس به. نعم. خزيمة في هذه السياقات يكرر الأحاديث بأسانيد مختلفة على طريقة أهل الحديث، وهذا التكرار لتوثيق هذه الروايات وبيان ضبطها وضبط رواتها، وهذا على تفننهم رحمهم الله بالرواية كصنيع الأئمة قبله ومنهم صاحب الصحيحين ومن قبلهما ومن بعدهما. نعم. كذا ابن سعيد. أين ابن سعد؟ هذا الحديث كسابقه في إثبات رؤية الله في العرصات وفي إثبات كلام الله، كلام الله لعباده، وكلام الله عز وجل في العباده في العرصات، عرصات القيامة أنواع، منه كلامه مع الأنبياء، ومنه كلامه مع المؤمنين، ومنهم العبد المؤمن الذي يدنيه الله حتى يضع عليه كنفه فيقرره فيعترف، ومنه كلام الله مع المعاندين وهم الكفار، ومنه كلام الله مع المنافقين، وكلام الله مع المنافقين والكفار كلام تخشئة وتقريع وتوبيخ وتحسير. ومدار الأحاديث هذه على ثلاث أحاديث: حديث جرير بن عبد الله البجلي في الرؤية خاصة، وحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم في إثبات الرؤية وإثبات الكلام. نعم. إن أحدهم كذا، ولا إن أحدكم ليلتفت كذا بالضمير المجهول، ها؟ نعم، عندنا إن أحدكم ليلتفت قوله ويكشف عن ساق، أي الله جل وعلا، كما جاء في القرآن: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يبقى في قولهم إذا جاءهم في غير صورته التي يعرفونه بها، قالوا فيأتيهم بصورته التي رأوه فيها أول مرة. متى رأى الناس فيها الله أول مرة؟ هذه والله العالم إنها رؤية علم، ما هي رؤية حقيقة. رأينا الله أول مرة بما علمنا وأعلمنا وعرفنا وتعرف إلينا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، حتى من جلاء هذا التعريف والتعرف آمنا بالله كأننا نراه، فوقعت هذه المعرفة في موقعها المتكاثر المتحقق كأنها رؤية. الله أعلم. نعم. حدثنا محمد بن إيش؟ لا، محمد بن بشار بندار، هذا الصحيح اللي عندك تصحيح، تصحيح قبيح بعد، هذه كذا في بعض النسخ لكن تصحيح قبيح، تصحيح قبيح. هذا محمد بن بشار بندار وهو من رجال الشيخين. نعم. العيلة الحاجة والفقر، والثاني يشكو قطع السبيل، أي أنه يخاف في الطريق من قطاع الطرق. نعم. Thank you. حديث أخرجه البخاري، والشاهد منه أن الله يكلم عبده يوم القيامة بغير ترجمان وبغير واسطة، بغير حجاب يحجبه ولا ترجمان يترجم له، فيقرره. فقال فليتق النار ولو بشق تمرة، أي بالصدقة ولو كانت يسيرة، فإن الله يقبلها من عبده ويربيها وينميها له. نعم. طيب، هل نقول عدي بن حاتم رضي الله عنه أو نقول رضي الله عنهما؟ ولما يا صدام ما نقول عنهما؟ لما؟ لأن حاتم ليس على الإسلام، حاتم مات على ما مات عليه وقد مات في الجاهلية، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاتم كما في البيهقي وغيره قال حاتم أراد شيئا فأدركه، في رواية طلب شيئا فأدركه، وقد أثنى على فعله لما قال في سفان أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، فهو أثنى على فعله ولم يثني على قصده، وإنما أطلقها لمحبته لمكارم الأخلاق ومنها إكرام الضيف، فإن حاتم اشتهر بهذا اشتهارا عظيما وله فيها قصص كثيرة، حتى عد في الكرم من أجواد العرب، والكرم كالشجاعة وكالجوار وكالمروءة والنخوة، كلها مما تميز بها العرب في جاهليتهم، فجاء الإسلام فزادها رونقا وزادها كمالا وجلاء وبهاء. نعم. وإن أحدكم لاقي الله عز وجل. كتاب الكبير كذا. نعم. ما أفرك، عندنا في الرواية هنا قال ما أفرك، ما جعلك تفر، لأن النبي قال الفار من الله ورسوله، أين لما قرب الأجمل له فدخلت خير النبي عليه الصلاة والسلام بلاده فركبها فارا إلى أرض الشام. نعم. قال أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، وهذا أليق. نعم. خابر عادي أن طي فيها لصوص قطاع الطريق، لأن بلاد طي بين الحيرة وبين المدينة، والحيرة هي العراق، ولم يكن وقتئذ الكوفة ولا البصرة لأنهما مصرتا في عهد عمر. وهذا من آيات النبوة، تخرج الضغينة أي المرأة على بعيرها لا تخاف إلا الله، حتى إنها لا تخاف السراق قطاع الطريق. قد جاء الرجلان اللذان يشكوان أحدهما العيلة والآخر يشكو قطع الطريق بخافة السبيل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بآية من آيات النبوة أنه يوشك أن يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. وهذا تحقق في عهد عمر بن عبد العزيز خلافته التي استمرت سنتين، وستحقق في آخر الزمان خصوصا إذا ولي أمر الأمة المهدي. وكذلك عدم إخافة السبيل، وهذا أن نحن الآن ننعم بها لما توحدت الكلمة وأظهر الله جل وعلا هذا الأمن. يمشي الإنسان المسافة الطويلة لا يخاف إلا الله. استدل بهذه الرواية من أجاز خروج المرأة مسافرة بغير محرم، وهذا ليس بدليل صريح على ما تفضل على ما استدلوا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن واقع الحال تخرج الضغينة ولم يقل معها محرم أو ليس معها محرم، قال لا تخافوا إلا الله، لا تخافوا السراق. وقد كان الناس إذا خرجوا في سفر خرجوا جماعات يؤمن بعضهم بعضا، فإن لم يخرجوا كذلك وافوا وعاهدوا من يمر عليهم من القبائل أن يحموهم، إما بمقابل مالي أو بمقابل أمن إذا وردوا عليهم، وهذا معروف في العرب، فإن قبل المقابل المالي مقابل أمني تؤمن هذه القبيلة من يأتيها من القبائل الأخرى، وهم يؤمنونهم إذا مروا ببلادهم. ولا يعارض هذا ما جاء في الصحيحين، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وهذا كما يكون في كل سفر هو في سفر الحج الذي هو ركن الإسلام، لا يصح أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ومسألة الرفقة الآمنة مسألة مستحدثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أناط هذا الأمر بالإيمان بالله واليوم الآخر لم يستثني، لم يقل رفقة آمنة ولا غير آمنة أطلق. ولهذا لما قام الرجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتسبت في غزوتي كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، أعفاه من الجهاد الواجب باكتتابه فيه إلى أن يخرج مع امرأته. والرفقة الآمنة لما رجعنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي ينسب إليه فيها في من خرجت مع ولي لها في سفر إلى حج فمات وليها في الطريق أو في الحج، فكيف ترجع؟ أجاز لها رجوعها مع الرفقة الآمنة، لأن هذا من باب الضرورات لا من باب الكمالات والتطرفات. فالحج الذي هو أعظم السفر وأوجبه يسقط وجوبه عن المرأة الغنية القادرة المستطيعة إن لم يكن لها محرم يحج بها. إذا نظرنا هذا فالعجب من حال الناس اليوم في سفر النساء عبر هذه الوسائل، طائرات، قطارات، سفن، سيارات بدون محرم، ولا يلقوا لهذا بالا، وهي كما ترون في تأكدها ووجوبها في ديننا. الشاهد في الحديث أن الله جل وعلا يقول لعبده إذا لقاه مكلما له: ألم أجعل لك سمعا، أجعل لك بصرا، أوتك مالا، أجعلك ترأس وتربع. فيها إثبات كلام الله كما ترجم المصنف. نعم. لا، أحكام الشريعة ما تتغير بتغير الأحوال، التي تتغير بتغير الأحوال الفتوى، لأن الفتوى تقريب للحكم الشرعي، أما الحكم الشرعي نفسه لا يتغير. الربا يتغير بتغير الأحوال، والزنا ولهذا أحكام الشريعة لا تتغير. الذي يتغير تنزيل الحكم على الواقع التي هي الفتوى، فالتغير هنا للفتوى لا للحكم الشرعي. هنا فالمحرمية في السفر حكم شرعي، قطعا أنها تعبدية. المحرمية في السفر تعبدية، إذا كان فرض الإسلام في الحج يسقط عن المرأة بعدم المحرم، ولهذا من أجاد سفرها بدون محرم بالرفقة الآمنة لم يوجبه، لم يوجبه وجوبا، قالوا أنه يجوز لها مع الرفقة الآمنة. فإذا كان ركن الإسلام يسقط، فكيف بما دونه من أنواع السفر؟ أحيانا ضغط الواقع وتكاثر الناس عليه يبرده في نفس الإنسان، هذا لا يجوز، لأن المسألة عبادة لله سبحانه وتعالى. مثاله الآن حلق اللحى صار شعارا لكثير من الناس إلا ما رحم الله، كثرة إمساسه قلت في الناس الشعور فيه وإحساسه، ولا ينبغي بهذا أن يجعل ذلك ماذا؟ مقاما للتوهين، توهين أحكام الشريعة. ولها نظائر: الحجاب، شرب الدخان، إسبال الثياب، هكذا تأتي المعصية شيئا فشيئا. المحرمية الصحيح أنها خاصة في السفر، في السفر فيما يصدق عليه أنه سفر، ورجحنا أن السفر إنما هو بماذا؟ بمسافة، بالمرحلة 80 كيلو فأكثر. الذهاب للسوق لا يحتاج إلى محرم إلا إذا خيف عليها، فهنا المحرم للحفظ لا للسفر، ولهذا لا يلزم في المحرم هنا أن يكون محرما يعني بالغا في بالنسبة للسوق، يذهب معه الصغار الكبار أو النساء من يؤمنونها. أما في السفر فلا بد من محرم، وهو رجل ذكر يحرم على المرأة نكاحها منه على التأبيد إضافة إلى زوجها، فإن الزوجة محرميته بعقد الزوجية، ثم محرمية المصاهرة. هنا طيب نفسنا وضع المعلمات اليوم، أي وين يروح؟ إن كان القراية أقل من 80 كيلو فيكفي أن يكونوا آمنات، لأنه ما هو بسفر، وإن كان 80 كيلو فأكثر فهذا سفر. لا بد من محرم، لا بد من محرم، ولا الحمد لله تنثبر ببيته، ما هو بلازم الروحات. هنا وَالْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ هذا كله استدلال من المصنف أو بيان وجه الاستدلال على إثبات تكليم الله جل وعلا المتنوع لعباده في عرصات القيامة. نعم. من يوسف هذا شيخ المصنف؟ إنه يوسف بن راشد القطان. نعم. بين هذا وهذا أن كلام الله لعباده كلام إحسان ورحمة وكلام تفضل وتنعم، وأما كلام الله لأعدائه فكلام تحسير وتوبيخ وتقريع وتخسئة. والله ينادي يوم القيامة أهل العرصات بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، هذا من أنواع الكلام الثابت لله. فكل هذه الدلائل بأنواع كلام الله وتكليمه تثبت هذه الصفة لله جل وعلا أنه يكلم عباده. نعم. قد هلك يظن ذلك في نفسه من كثرة ما قرر من الذنوب، فيظهر الله جل وعلا عليه في هذا الموقف منته، ويظهر له سبحانه رحمته ويقول عبدي غفرتها سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفيه أنه يكون للعبد يوم القيامة مع ربه هذا الموقف، وأن العبد المؤمن لن يسلم من المعصية، ما مهما حاول لابد له من المعصية. فإذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقع منهم تقع منهم الهنات، فكيف من دونهم؟ أما الأنبياء والرسل فإن الله غفر لهم هذه الصغائر وعصمهم عن أن يقروا على الكبائر، وعصمهم أن يحيفوا عن البيان والبلاغ. فإذا لا بد من هذا من المعصية لما علمه سبحانه من غلبة الشياطين علينا وضعف أنفسنا، ولكن المؤمن تبقى هذه المعصية تجلجل في نفسه حتى وهو بين يدي ربه جل وعلا فيمتن الله عليه. إذن كلام الله له في هذا المقام كلام رحمة، كلام تفضل، كلام إحسان. يأتي مقابله كلام الله للكافر والمنافق. نعم. سبق أن الله عز وجل يقرره: ألم أجعل لك سمعا وبصرا، ألم أرأسك، ألم أربعك، ألم أوتك، ألم أعطك. هذا فيه نوع من هذا الكلام الذي يفعل هؤلاء الكفار والمنافقين. نعم. على عندك ضد هذه النسخة، والدليل على نبذي قول الجهمية حطوها نسخة. نعم. هذا الباب الذي عقده ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد في إثبات أن الله متكلم، لأن الله فرق بين الخلق والأمر، فالخلق مخلوق والأمر غير مخلوق، لأنه بالأمر يكون الخلق والأمر هو كلامه، ولو كان الكلام مخلوقا لما فرق الله بين الخلق والأمر، فقال: ألا له الخلق وصفه. وهذا من أعظم ما يرد به في أدلة القرآن والسنة على الجهمية والمعتزلة في نفيهم أن يكون القرآن كلاما لله وأن الله متكلم بكلام هو صفة له. نعم. إن كلامه الذي يكون به الخلق غير الخلق للزم هذا الدور، حتى لا يقول إن كلام الله مخلوق لكن كلامه الذي يكون به الخلق كلام آخر، نقول هذا تناقض. الله فرق بينهم: ألا له الخلق والأمر، فعطف الأمر على الخلق، ولو كان شيئا واحدا لما حاجة أن يفرق بينهما. نعم. عقل يعني فهم، نعم. كلها مكونة بالتضعيف ولا غير مضاعفة؟ لأن هنا فيقال لهم يا جهل فالقول الذي يكون به الخلق من غير حاجة إلى تضعيفها. نعم. عندكم خلق. اي نعم. هل هذا هو التسلسل؟ والتسلسل ممنوع عند عامة العقلاء. نعم. وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه. لو تفكر فيه صاحب العقل ما يتوهمه ولا يقبله. نعم. دل على أن هناك فرق بين قوله ألا له الخلق والأمر، فالأمر هو الكلام والخلق هو المخلوق، وإنما خلق المخلوق بكلامه. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. أهل السنة قد يقذعون في الجهمية فيلعنونهم، فاللعن هنا مسبب بهذه البدع الشنعاء التي ارتكبوها، استحقوا بها هذا اللعن. نعم. حديث ابن عباس عن جويرية رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، وشاهده قال قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته، فدل على أن الخلق غير الكلمات، ورضا نفسه وزنة عرشه، في الفرق بين الخلق والكلام من السنة النبوية. نعم. قال الدعاء من صحيح ابن خزيمة. نعم. لأن العرش واحد لكنه عظيم، ولهذا جاء وصف الحديث ورب العرش العظيم. اي نعم. البحر لو كان من ورائه سبعة أبحر، ولو كانت الأقلام بعدد أشجار الأرض وهي تكتب من هذه المداد، نفدت المخلوقات وانقطعت ولم تنقطع كلمات الله جل وعلا. كلمة المخلوق منقطعة بنفسه، ولهذا إذا انكتم النفس ما له كلام. الديك صياحه مرتفع صوته ولا لا؟ فإذا أراد الناس أن لا يصيح دهنوا دبره بودك أو بفكس، ما صار لصوت، لأنه كلام مخلوق ينتهي، أما كلام الخالق جل وعلا فلا يتناهى، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. نعم. والبحر يراد به المكان الواسع من مالح أو من إيش؟ من عذب. ولهذا وش يقول العرب في الماء الكثير؟ بحر، حتى لو كان من ماء غير مالح. الآن في السودان وفي مصر يسمون النيل بحرا لكثرته، والعرب تسمي الكريم بحرا لسعة كرمه. نعم. ومعلوم أن الفلك تجري في البحر المالح والبحر إيش؟ الحلو. نعم. Thank you. فلم يكن في هذه الآية دلالة على أن المداد نعم بل تنفذ هذه المداد مهما بلغت فلا تنفذ كلمات الله لا تنقطع نعم لم تنفد يعني لم تنقطع ولم تنتهي نقف عند هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهذا تمام المجلس 17 ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء نعم Thank you.